بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وحن كده حجرني في سورة الأنعام، وحن كسوا حقلني مشركين تا وحياله شركيات كوذي هي ضلالات كي كجرين أي رب كسوا والرمي واه إلي وح إلهي وحلاله إسك حرمان، يعني رزق إلهي أوسيه سبحانه وتعالى وبيره وحيكب حييئه ومرهيئه إي حوله سير ربان ميكييلا وحي ربان أي حرمان وحي ربان أي حلاليان رق قارو حرمان دمر كقاء أي حلاليان دمر كإك حرمان يوحل ميدا بيسمينيين ورب الناس والشيبي ردكو ذينا وصواء رقنيو الله سبحانه وتعالى وسور ديه كبعد با الله وحو أنو أبو ري يالغو الرمي أو يعني الشيء بني آدم كان رزقي ساء أو كل أولانا لطف إله سبحانه وتعالى الرحمة دي سنة لطف جيسي الرحمة دي سنة وسميه ومركا لدوني إن إله سبحانه وتعالى كيف شكريان نعمة سنين كيف شكريان كل جين عبدا الله سبحانه وتعالى مركا باريه وانسوء أرقني الله سبحانه وتعالى وكسو ورمي بيري وانسو أرقني نعم ذا مركو إلهي أسميه وهو أبو رأي أنواع ذاك للقدس وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه محو ربي كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إن عنان رزق إلهي ذلك أوي إلي أي الله أمرين حتى نحوله من أركينا أو رب سبحانه وتعالى أحلالي أي الله قوى الرمي. ومن الأنعام وحيكو عطفانته وهو الذي أنشأ جنات جنات تاسبا كحرينا الله وحو إذن أبوري بيرب وإذن أبوري. ومن الأنعام وأنشأ وحو أبوري بمعنى خلق وحو أبوري الله من الأنعام حولها حق وذن وحو إذن كذا أبوري حمولة كو جديد أهو لغرتو أيو إذن أبوري إيه وفرشا كو يريرا وآن لغرني أيو ربي إذن أبوري حولها إذن كذا أبوري مرحب ربي نعمدا إذن سيي كلوا عنا دلو مما رزقكم الله الله هو إذن كل إرزاقي ورزق أهال إذن سيئي عنا بالليه حيث كحر منين رب وحو إذن حلالي ثمارتي مركي اللي قصوا حبل محال أرقنا محالي كلوا من ثمره إذا أثمر حوله مركي اللي قصوا حبلين من اللبادة النوعيهين رب وحو إذن كلوا مما رزقكم الله الله وحو إذن كل إرزاقي عنا وحكعنا بو ربي ليه سبحانه وتعالى حقي سكعنا ولا تتبعوا هراعنا خطوات الشيطان شيطان كودوين كيسنا هراعنا حداتهين ضدكي مارة الضدو شيطان ككهرة طريقوين كيسي وضدو إذن كويريو هراعنا محايل إنه شيطانك عدو عدوي لكم إليك عدو إليه عدو مبين عدو تنمديس أي عطه يوموكته marka ma qarsoona sheeydaanka cadawtinimadiisa wadada uu idin kugu yeerayaan xamarinina ku raacina bu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala. marka aayadan allah wuxuu noogu sheegay xoolaha laba nooc inay yihiin wax ayagu xoola ah oo ancaam ah oo la cunayo oo hilibkoodi iyo caanahoodi ay xalaal ku yihiin haddana gaadiid ahaan loo raranayo oo aad maarata mataacdaadii alaabtaadii aad saaran iyo kuwa yar yaroho aanan xamili karaynin halkaas aan xamili karaynin marka yaani al murad bil hamula wal farsh maani isku dhawdhow bay culimadu ku sheegan hamula maxaa leeyahayda farshina maxaa leeyahayda maani isku wada dhow bay ku tilmaamaan al hamula sida abdullah ibn abbas iyo abdullah ibn mas'ud ay ku fasirayaan waxay leeyihiin hamula waxa leeyahayda ma yuhmalu alayhi min al ibli waxa dusha wax laga saarto la rarto sida xoolaha geela oo kaleeto ayaa xamuula la yiraahdaa bay leeyihiin marka farshigana waxaa la yiraahdaa buule wal farshu asigaaru minha kuwa yar yarka ah sida ariga iyo waxa la midka ah kuwaas ayaa farshi la yiraahdaa macna gooni ah abdullah ibn abbas oo kaliye ku fasirayo riwaayo kaleeto wuxuu abdullah ibn abbas leeyahay xamuulada waxaa la yiraahdaa al ibilu wal khaylu iyo wixii lamid ah oo la rarto idilba ama hal la cuno ama yaa la cunin sida albigaal walxamiiru oo kaleeto iyo kuwaasoo dhan dameeraha la rarta iyo baqallada iyo fardaha iyo maaragtay kuwaasoo ku tilmaamaya farshigana wuxuu ku sheegaa cabdullaahi ibn cabaas alghanamu ariga keliya farshi la yidhaahdaa buu leeyahay macnahaasna wuu ku sheegaa waa markuu caam yeelayo laakiin waxaa diidaya wa min alancaami marka la yidhaahdo dameeruhu ma soo gelayaan iyo baqalka iyo waxaas ma imaanayaan أنعام حلو يقانا الإبل والبقر والغنم صدح ذاسة ليلانا قيلة إيا لغضة إيا أريا أيا لو يقانا أنعام لو يقانا مركا حوله حقه دي وصدح ذاسة وحاني من كذا أبورني ومن الأنعام وخلقنا وان أبورني من الأنعام حوله حقه دي وحاني كأبورني حمولة كوالا غرتو أيان كأبورني sida geela iyo fardaha kale yani fardaha laftooda waa la cunaa waa hilibkooda waa banaa sida dogtiin marka baanil kaga dhignay wa farshan kuwa yar yaraho aan la rarana waa nidiin yeelmay walidalika culimadu waxay leeyihiin sida ibn jarir at-tabari oo kaleeto yani maarka farshiga waxa lagu magacaabay buu leeyahay wasumiya farsha waxa farsha lagu magacaabo wallahu aalam lidunuhu min al-ard mardi dhulka ugu dhow yahay oo gaaban yahay ba farshi loogu magacaabay sidii firaash camal gogol oo kala laga dhigay weeye saas u jeeda Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam wuxuu isagu ku fasiraa yaani alhamulatu halilaha ma tarkabun waxa aad fuushaan sida awrto kaleeto ayaa la yiraahdaa wal farshu ma taakuluna wa tahlubuna farshina waxa la yiraahdaa wixii aad cuntaan oo aad caanahoodana cabtaan oo aan la rabanin ayaa la yiraahdaa buuliye sida shaatun la tuxmal sida maaratay rida aan waxba la saarinina waxba lagu raro kaleeto taasoo kalena macnahaasna uu ku fasiraa maxaa yeelay qur-aanka ilaahay wuu ku sheegay fi suurati yaasiin wuxuu rabbi leeyahay awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mima camilat aydiina ancaama fahum laha maalikuun wadallalnaaha lahum markii xoolahaas aan u abuurnay ayagu milkiyaan wadallalnaaha lahum waan u leelinay waan u sakhirnay buu ilaahay leeyahay markaasaa laba loo qeybiyo leeyahay faminha rakuubuhum waminha yaakuluun qaarna way rartaan sida maalan maaragtay geela oo kale awrta sida dibida oo kaleeto iyo waxa la midka ah waminha yaakuluun qaarna way cunaan xaggeeday ka cunayaan marka tafsiirkaas Cabdiraxmaan ibn Zayd ibn Aslam aydaas oo kale tabaa tusanaysa bay leeyihiin markaas uu rabbi wuxuu yiri kulu cuna mimma razaqakumullah allahu wuxuu idinku irsaaqay oo xoolihii ah wax ka xaggooda ka cuna waa rizq ilaahay idin xalaaleeyay yaani ma aragtay rizqkaas rabbi idin baneeyay cuna buu rabbi leeyahay subxaanahu wa ta'ala marka cuntaana walaa tattabicu haraacina khudwaati shaytaan shaydaanka tallaabooyinkiisa iyo wadadiisa ha raacinina hadda waxaa loo jeedaa khudwaati shaydaan turuqahu wa acmaalahu ayaa loo jeedaa wadooyinka oo shaydaanku jeexo dadka ugu yeero atbaacdiisa inay raacaan yacni maaragtay acmaasha xunxunkaah oo dadka u ziineeyo u qurxiyo ayaa loo jeedaa waxaaba ka mid a wa min jumlatiha turuqu shaydaan waxaaba ka mid a khudwaati shaydaan waxaaba ka mid a in allah risiqo kuu xalaaleeyey aad iska xarimto sida xoolaha oo kale iyo beeraha oo kale wixii mirihii oo ilaahay kuu xalaaleeyey إن إسكا حرمت سنة الشياطين مشركين تبقى إيالين لأن مشركين تشيطان كي يكون راعي كاس وحو سن ربي كحرمين أي إسكا حرمين أو نفتو ذي كحرمين وين إنه شيطانكو عدو عدو لكم إذنكو عدو إذيه عدو مبين يعني بين العداوة وظاهره عدو تنمديس آدي هذا يوم وقتويا شيطانك عداوة ديسو من قرصان معه محيالي وحوئن الأمراء وحألا وحي ضررتين كجر أوضن بلكين وحكس بيها أيو إذن فري حي الطريق حقه إنه ذكرهم يدوني عداك إلهي إنه إذن جارسي يبو الربا مركب عدو تنمديس ما قرصان شيطانك بما كيت الله وين سلو الله سبحانه وتعالى قوليها يعني في سورة فاطر وموشي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير شيطان كعدو إذن يهي ضدو إذن كان عدو كدكتا قرت عدو جينا عدو تنميس مقر صوري اسك إلى لي يوي محايالي وحقويا را ذاتك أسجر راعه إني ذاتك أصحاب السعير أهل النار إلى النقضان أي ذاتك أويا راوي في سورة الكهف الله حكولي يهي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئسا للظالمين بدلا يعني ما شيطان كيباد ولكد لغانا إسان آنك سكذا إذا أصدق ولد عدو إذين شيطان كو عدو إذيه عدو إذيه مياد عدو مارتي ولكد لغانا إسان ناصر كد لغانا إسان راعي إسان وإذين سدوية مرك الله سبحانه وتعالى ونودي جوان مارت وانا كم هتصنيها الله سبحانه وتعالى دجنين كات دجنين تأونسيي شيطانك إنا نسك إلى للنار ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ماشي هنحوي حولها أي قارن حرمان قارن أي حلاليان مجرك مارت مشركين تا أنواع ذو ذؤن بان الله ترين وحك حرام إني سنجرين وحك حرام إنا يسنجرين أو رب أول حلاليين أي تحريم أيق السميان إنه يا شيطان كزين كي يقرح لي إنا يتشيطان أقرحيي بو رب نوشي قدونا ناركي دونا ثمانية أزواج ثمانية أزواج يعني وحن كنا سبنينا فعل ما شكبوا أربا كسوا قدرنا أي أنشأ لكم أو خلق لكم الله إذنكو إذن أبوري ثمانية أزواج سديد نوع أيو إلهي سبحانه وتعالى إذين حلال يعني إذين أبوري من الضأن يعني حوله إذيه حق وذوحه إذين كذا أبوري اثنين اللبو إذين كذا أبوري والله بيدك لو جيدو اثنين إذا حق وذوحه كأبوري اثنين اللبو كأبوري لبي يدك يوي يعني وانكي إيا اللحظة بلو جيدا ومن المعزي أرعتك حقي سنة ريهنا حقه ذنا اثنين اللبو كأبوري الله سبحانه وتعالى اللبو إذن كأبوري والذكر والأنثى لو جيدا اللبو يددك لو جيدا أرقدي يريدي لو جيدا وأفر ويا أفر تاس أيو إذيه يريه أو إذن كأبوري ندول بانا اللبو يددك أوليه أيو ربي إذن أبوري قل مرك وحق لأن نبي الله محمد الذكرين لبدي لبنيو الله سبحانه وتعالى حرم حرمي من لبدي لبو حرميو يعني وانكي يأرقدي ميو إلهي حرمي أو مارتي إذنك إذنك حرمي أم أمسي الأنثيين حرم الأنثيين لبدي لدقبو حرمي أو لحظي يريدي لو جيرو ما الله بدأ سو حرمه بل إيش يا جبال ليه كيفو حرمه أفرت ربي حلاليه وحق الله حرمي بل إيش يا جا وأفرت كمدة أم أمسه ما شيء نيو حرمي الله سبحانه وتعالى اشتملت أي كل يعني كل سنتي أي كل مسي عليه شيء جبا أرحام الأنثيين لبدي بدي أو لحدي يريدي لو جيرو رحم كودي أو من كودي أهي إلمي أي كل ميال أما ذكر هالنقضة أو مارتي يعني مطلب هالنقضة أما تدك هالنقضة waxa ay xarinto waxa uurka ku jiro calooshii maarta rida iyo laxda calooshoodii ilmihii ku jiray labii dadkee doonaan han noqdaan kebo xarimay way miyuu xarimay way marka inta badan midna ma uusan xarimin Allah subhanahu wa ta'ala nabbiuni ii warrama bi'ilmin ilmi igu warrama yani waxa loo jeedaa nabbiuni بدليل يعني نبئوني أي أخبروني إيه والرمى بعلم أي بيقين يقين إيه هو الرمى وحط وآتي ستان وكتاب وهو دليل نقلئة أما عقلي وهو دليل عقلي وهو لقرنكرو بل إيه هو الرمى إيه شيء وحرمي أن أرجني إن كنتم حداتهين صادقين وكوروا شيء في دعواكم التحريم sheega shada aad xaraamta sheeganeysaan haddii aad ku run sheegaysaan bal ii warrama baaliyo cilmina igu warrama ma aha awadii inaa kaada jan ma hadii yaani maartu kutub ilaahay hore u soo dajiyay jirto ii keena hadii aqli saliimo ho maarta la qaadan karo daliil aqli iyo u jirana ii keena labada midna ma haya wa min al idli geeli xaqiisana wuxuu idin kaga abuuray allah ithnayn labo idin kaga abuuray oo loo jeedo dhakar wal unsa ki lab iyo ki dadig wey yaani waxa loo jeeda waratigi iyo hashiba loo jeeda wa min al baqari lo'da xageedana wuxuu idin kaga abuuray ithnayn labo idin kaga abuuray wa dhakar wal unsa ki lab iyo ki dadig aha weeyano loo jeedo dibigi iyo suci loo jeedo weeyaan labadaas idin kaga abuuray weeyaan qul waxa kara markay tana waa maartu afar wey geeli oo laba aho lab iyo dadig ah iyo lo'diyo laba aho lab iyo dadig ah weeyaan qul waxa kara marka nabii maxamed oo aad dhakareeyni yaani aad dhakareeyni ma labadii labbu xarama allah oo xarimay oo ratigi iyo dadigii boo xarimay miya am amase al unsayni labadii dadig boo xarimayo hashi iyo suci ayuu rabbi xarimay miya bal ii sheega baa leeyahay أما اشتملت أم أمس ما شيء ميو حرمي ما يعني حرم ما شيء بو حرمي ميا اشتملت أي كلنستي اشتملت أي كلمسي عليه شيء جبا أرحام الأنثيين لبدي بدي رحم كودي أو منكي منكي يا المجالين كي أ كي أي مارة كلمسي ميو مارة رب حرمي oo labadaas umtayeenkana loo jeedo yaani maaratay hashi iyo suci loo jeedo ilmihii calooshooda ku jiray ama lab han noqdo ama dadig han noqdo miyuu xarimay Allah subhanahu wa ta'ala wa mayu intaba ma oran xarimin marka inta loo sheego baa waxa la yiri am amase kuntum mawhad ahaydeen shuhadaa kuwa marxaatiya baad haadir ahaydeen goob joogayaal baad ahaydeen miya إذ وقت بعد قول جوك أحيدين وصاكم الله الله سبحانه وتعالى أو إذين دردار مي بهذا تحريم كان أو إذين دردار مي ما مختلاس أو الله أو قارن حرمي قارن حلالي مياد قول جوك أحيدين إذين كان مركا جوك ميا مكو رب حرمي دردار كان أو إذين سيي ما سيداس بادار لي ونوع مارك من باب التهكم الإرادة ومارك أي عقل قول اللي قول عيار يا ويا فمن كما أظلم كظلم بدن ممن أحد يكظلم بدن افترى أبورتي على الله الله دشيس كذبا بينك أبورتي قفك إلهي كبين أبورتي يا كظلم بدن يعني لا أحد أظلم من هذا قفك ظلم بدن إلا ما أرك قفك سبويا محوق بين أبورنيا ليضل الناس تتكئنوا أميو درتي بغير علم ilmi la'aan oo ku dhumiyo oo hawadiisa uu ka dhumiyaahi qofka sidaas yaani maarka rabbi ugu been abuuranayaahi yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badan lama arko laana markii asaga uu dhumay ayuu haddana dadkii dhumiyay weeyaan marka laba dambi buu leeyahay kiisii oo dalaalkiisii ahaa oo dhumitaankiisii iyo idlaalkii dadka uu dhumiyayba labadaas uu ku leeyahay dhuminta dadka uu dhumiyay buu ku leeyahay weeyaan إن الله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنوني القوم الظالمين تتك ظالمين تأيه الله مهنوني ونفته ذا ظلمي كذلمي وحو رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى وسن حرمين أيجا حرمي يعني تحريم ليه وحو سن رب حلالين حلاليين تتكاس الله مرنا طريقي سحقي سوابك كمان ليويا مركا حولها إلهي وحلاليين وسديد النوع سديد النوع مركا ثمانية أزواج إلهي ليه زوجك هدو هدو حلو جيدا بمعنى الصنف بلو جيدا والنوع بلو جيدا زوج وحكى لوتون لي هذا خلاف الفرد بالي هذا مفرد كا وحكى سوهر جيدا الزوج بالي هذا يعني مارت وحا اي لبا لبا ذا كنت صنع الزوج بالي هذا تاسو كالسيدو مثلا لو يرى هذا وكالاتو يعني شفع ووتر لو يرى هذا وكالاتو شفع وتر ماشي اللي يرى هذا شفع وتر يعني شفع ولبا لبا وترنا وهالحلوي زوجك مركو واس أصناف صنفي أو سداس وكلاء هوية يعني واحد لو جلوا حد بمعنى النوع والصنف بلو جلوا ثمانية أزواج بو إلهي أبو ري ثمانية يعني فعل كاس أي مفعول به أطعي أنشأ لكم ثمانية أزواج بو إذين أبو ري ويا وحل وردنا يا مركا آيات لبدا عن آياتات هذا الكي مشركين تأيديه جرين أن صامرنا درسي جيني حالك صامرنا وقالوا هذه وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا يعني وحي سميين وحنا وح مارتين وحي رهدين يعني وتان حالك كسو هذا النسوان كذا نيف كان الماء علاش كجراهي حدي أو يعني أسلو حي أهل الدلو هدو ذكري هاي رجع بس جورعنا يهدي كيسو حلالي دمر كن حلاله معه هذا ميد يهينا أو ميد كل شنا وشركاء رجل دمر كقيب سني كيف مرك رد أتاي إلهي وحو حرم مجر تويا ثمانية أزواج بو إلهي إذين أبوري من الضأن إذيه حق وذو حك أبوري اثنين لبا ومن المعز ريه حق وذن وحك أبوري اثنين لبا ولبا لبا يبدي كيوم بوجيدنا أي ربك أبوري مركا سؤاشا لو يديني قل أذكريني لبذا لب ميو حرم رب حرمي او اه يعني ما رتي وانكي اي ارقي ميو حرمي ام الانثيين مسوحو حرم لبذي لديك او لو جيدو يعني ما رتي لحني اي لو جيدو ريدي لو جيدو ويا ام امسي ما شيبو حرم ام اي ماوى او نسمح قليل ام ما ليروي وانا سكشري ويا ام امسي ما شيبو حرمي يا الله اشتملت عليه شيء اي كل مسي ارحام الانثيين لماذا بديكو لحظه يريديا رحم كودي المقلين كودي او كلمي نبئوني مركا اي ورما بعلم ايغو ورما يعني يقين ايغو ورما علم اتيستان او اثاره من علم اضبطي هور لغ سو غوري ايغو ورما كتبت الهي كو قرنتاي رسل الهي كهبلين اما علم مارت شيء عقلي بكير ان كنتم هداتي صادقين كور مشيغيو تحليلك يا تحريمك شيء شديس أشيجان هذا هذا كل شيء ديسا ومن الإيري حواليه جيري حق وذان الرب وإذا كجا أبوري اثنين لبوا إذا كجا أبوري لب يدديكيوي ومن البقر لاذا حق وذان اثنين لبوا إذا كجا أبوري ولب يدديكيوي قل مركب وحاتر هذا الذكرين لبذي اللب ومنهما جيري يمارة كمد لاذي بو حرم حرمي ميا الله سبحانه وتعالى لبدا اسميو مار تحرمي او رتغي اي دبيغي لو جيلو ان الامثيين مثلا لبدي دديق بو حرميو يعني هشي اي ماركتي سعي بو رب حرمي ميا ام امس ما شي بو حرمي ميا اشتملت عليه شيء اي كل مسي ارحام الامثيين يعني لبدي دديغو هشي اي ماركتي سعي يعني المجلين كودي أو حفظي أو كل كلان صدي متاس بي ماركت لم يدد كود دونا بهم نغضي مسكواس ورب حرم مدن إلهي محرمين سبحانه وتعالى ويا. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم أمسي كنتم موحد أحيبين شهداء يعني قوة جوغة بات أحيبين حاضرين وهماشي جوغي إذ وقت بات قوة جوغة أحيبين وصاكم الله الله أو إذين مارك الدردارمي بتحريم بعض وتحليله قار إني حراميهين قارنا أي حلاليهين مركو إذين دردارمي مية قد جوك أحيدين marka waxa lagu radinayo waa mundaabi tahakum baaniri oo lagu jeesjeesayo ibtidaacooda iftiraha cala allah ilaahay ay ku been abuurteen iyo waxaan ay bilowdeen bidcada ah ayaa lagu radinayaa weeyaan marka goobjoog ma aynan ahayn ilaahna meel ku xarimi ma jirto weeyaan فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن كما قفكيبا أحد كيبا أظلم كذل بذن من أحد افترى أبورتي على الله ألي كذبا بينك أبورتي قفك إلهي بينك أبورتي يا كذل بذن محوق بين أبورنا يا ليضل الناس بغير علم لام تان ليضل كجر تولام العلا لإله لأجل أن يضل الناس تتك إنو لمية درتي ايو مارت رب اوغ بين ابورنا يا سبحانه وتعالى او كدوميه بغير علم اي بجهل جهل او كدوميه دد اي اوغ مارت رب اوغ بين ابورنا يا وي ان الله الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يهديه القوم الظالمين دد كظالمين تا او نفتود كدلميه بتحريم ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى وحونا رب حرمين حرمي ديده اي نفتود كحرمين نفتوذك وكذلمين اللهم هنونيو كما نهنوني إلى الحق وإلى طريق المستقيم وضد التوصل إليه كهنون مايين ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو آيدان كسر هذا الوحي وليه وأول من دخل في هذه الآية آيدان أمارت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ذاتك قفك أبوخر ريو آيدان سويد قليه وحوي وحاوي عمر بن لحي بن قمع من كاس ايا اوغو سو هوريه بوريا عمر بن لحي من كليلا فانه اول من صيب الصوائب ووصل الوسيله وحمل حام وحاوي قفك اوغو هوريه صائبه اي وسيله اي بحيره اي وحاسو دمنكي سميهي اسغا اوغو هوريه ود ماركا دمنتا او اسغو دمي ايو ددكا او دمييي با يا عمر تنفكي سو كذلمي اسغان اوغو هوريه سو غليه ويا سيد الإمام البخاري في صحيحه كسغن بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحولي رسولك وحولي رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من صيب الصوائب عمر بن عامر الخزاعي وعمر بن لحي أيان أركيبوا لي النبي عليه الصلاة والسلام أصدق أحيد مهي سي من دعير كيسا نارتا كل حجيدة أيان أركبه لتحيد مهي داتين عذابك كل جيدة محايا كان أول من صيب السوائب سائبة إيا بحيرة إيا منكم هو الرئيو سمييو أو جيدة أصدق أحاوية مركا قفك هذا بادي سمييو بادي دا ضلال كان لغا قد ضيضه وأمت أي كل رعضة وزري قدك الرعوة نبولية سنة نبي قد نوشه من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة قفك سند عمجليه شيء بدعاء تسميه ومضو اي كقضيته معاصي حرام تسميه ومضو اي كقضيته إذ ألا عدي كرة عضا إلى قيام الساعة دنبي قدو ليه كيسين وأوليه هوي لماذا دنبي أوليه هوي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو إلا لغير الله به قل وحكى نبي الله محمد لا أجد أنه مهري فيما شيء تحدي فيما شيء تحدي كهري ماي أوحي لي وحيودي إلي أنا أوحي لوحيودي إلي أنا قال لي وحيودي تحدي سكهري ماي محرما أي طعاما محرما عن الله حارن تميي وحيجي الله وسود جي تحدي سكهري يبوي كاسو شيغا محرم كأهو على طاعم مد قودنا يلغا حرمي طاعم كاسو كا قودنا يو كاسو يطعمه شيغا قودنا يعني شي قف أو عنا يعني على آكل يأكله بلوجينا قف عنا يو عنادي أو عنا يعني حرامين تيدي لحران تميو وحي لئي وحيو ذي وقرآن كيا دحني سكمه ليسدا كله إلا أن يكون شيء طاعن كل قودنا يلعون يو إنه يحي موية ميتة بخت إنه يحي موية هذا بخت يا قرآن قال له شيء ومحرم أو دما مصفوحا أو أمس الدما إلا أن يكون دما dhiig inuu yahay mooye daman dhiig inuu yahay mooye damka oo masfuuxan mid la shubay oo la daadiyay dam masfuuxa oo jaari oo shubmay oo yahay mooye aw amase lahma khinzir illa an yakuna lahma khinzir dofar hilibki inuu yahay mooye oo kaasna waa la xarimay waa xaraam fa innahu madkur kaan la soo sheega ama khinziirka u cili ama lahmigiisa iyo u cili fa innahu lahmu khinziir kaasi rijsun waxa way khabithu wa haram wa muharram wayan cunitaankii sab haram ah aw amasa fisqan illa an yakuna fisqa shayga li waxyooday kama helayo waxyiga dhexdiisa ka heli maayo yaani wax ma haram kama helay illa an yakuna fisqan fisqi qata'a ka bixid ah taacad ilaahay laga baxa ah mooye fisqigaasoo u hilla dhawaqa kor loogu qaaday markii la gowracayo lagayr ilaahi allah waxaan ahayn bihi shaygaas ba dhawaqa kor loogu qaaday ka oo ilaahay cidaan allah cidaan ahayn magaciisa lagu gowracay kaas oo fisqiya mooye wax kale ka heli maayo mooye faman idturra qofkii loo dhibaato geliyo yacni ma aragtay waxyaalihii muxaramaadka ahaa khayra baaghin xaala kownihi khayra baaghin mid ma aragtay gardaroonayo uusan ow yacni ma aragtay uusan ahayn khayra baaghin yacni mutarabbisin bibaghyin dhulmin mid ku dheehan oo wata uusan ahayn walaa caadin mid xad gudbaayo oo sohdintii tallaabayo aanan ahayn oo markaa loo dhibaato geliyo baahidii ay ku khasabtay cunitaankiisa oo marka sidaa ku cunaay fa inna rabbaka rabbigaaga nabi maxamedo ghafuurun allihii dhaafid badan weeyan yacni kathiiru lmaqfira wey wa u dhaafaya allah subxaanahu watacaala raxiimun alla naxariista weeyo qofka mudariga ahee dhibaataysan shaygii muxaramka ahaa ee naftu ay ku khasabtay oo u cunay haddii kale uu u dhiman lahaa allah u qaban maayo waa u cafinayaa wixii maaragtay shaygaas daruura u bannaysay weeyaan aayaddan allah subxaanahu watacaala markii oo mushrikiintii maaragtay ka soo hadlay khubsigoodii waxay sameyn jireen iyo dalaalaadkoodii radintii la radiyey taxriimka iyo taxliilka oo aanan allahna xalaalayn uusan na xarimin u nisbaynta ilaahay ay u nisbeeyeen allah qowlkoodaas uu radiyey ayuu nabiyullaahi maxamed amraya calayhi salaatu wasalaam inuu dadka u caddeeyo waxa rabbi uu ka xarimay subxaana watacaala aayaddan waxaa lagu amrayaa nabiga inuu dadka u sheego wixii loo waxyooday oo rabbi subxaanahu watacaala uu dadka ka xarimay in loo caddeeyo ayay aayaddani tusinaysaa weeyaan uma taxliilka iyo taxriimkuba inuu waxyiga ku xiran yahay ee aanan qofka hawadiisa waxna ka xalaalayn karin waxna ka xaaraymayn karin laanna waxaan oo idil taxliilka iyo taxriimku waa waxyigay ku jiraan marka sidaasuu rabbi leeyahay qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxarama qul waxaa tira nabi maxamedo laa ajidu ma helayo fiimaa ay filladiikii uuxiya la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday muxaraman ma helayo shay la xaaraantimeeye ma helayo yacni muxaraman waxay la yidhaahdaan yacni waa sifatun limawsuufin maxduufin ay acaaman muxaraman wey shaygaasoo acaaman ma helayo cunno oo muxaraman la xarimay ma helayo qur-aankii liiisoo waxyooday dhexdiisa kama helayo weliba calaa taacimin mid quudanayo dushii laga xarimay taacimo wax cunaya calaa aakilinaa loo jeeda mid wax cuno laga xarimay taacimkaasoo yacamuhu cunayo shaygaas yacni shaygaas maarta cunaya laga xarimay dushiis yacni qur-aanka dhexdiisa ma aanan ka helin sidaa ku dheh baa la leeyay markaasaa afar shay laga soo istitnoonaya shay muxarama ma jiro ilaa afartaa shay mooye afartaa shay buu rabbi xarimay ayuu meesha aayadda noogu sheegay ilaa an yakuuna yacni inuu yahay mooye shaygii muxaramka ahaa oo allah uu xarimay maytatan bakti inuu yahay mooye maytida waxaa la yidhaahdaa sidaa horeyba usoo marnay maa maata bikayri zakaatin sharciyin wixii gowrac sharciya aanan ku dhimanin oo gowrac sharciya waxaan ahayn ku dhinto ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni maaragtay maytaa la yidhaahdaa يعني واحد ما مات حتى فان فيه قفك شيء اسكب انت وانا اللي قورعين ذبح شرعية قورع شرعية اللي قورعين ما يتدى بغتك كاسا لوجينا مركب بغتك انو حرامي هاي الله قرآنك وكل شيء حرمت عليكم الميتة الهي لي سبحانه وتعالى بغتك ادتك والله حرمي ويا هاو امدك وباد ومحرم او امس الدم مسفوحا الا ان يكون الدم مسفوحا ليك شب ما يئنو يهيموه بمعنى دم سائلا. ولذلك عبد الله بن عباس وحكمت المما المسفوح المهراق ويرادا كلا بابيو او الشبه ايا اللي يرادا ويا مركا ديقا محرم كايه ودمك مسفوحا ويا سيدة من نافك مركا اللي قورعه مارتا ديقا كدابان ايو كريتو با دمكا سلوجينا كامركا عبتان كيسو ومحرم دوانا ما نقضوا وحي الهي او حرمي سبحانه وتعالى لسكم الدوية مركا شيلا عبتان كيسو وحرام ويا حلقة آيات مفهوم كذا مارتي وحلقة فهمية مفهوم المخالفة لإله هذا وحلقة فهمية دمك حدوسا ليك حدوسا مسفوح أو سنحي سيدا مثلا نافتي مركي اللقلو هلبكي سيديك باك دول فوليو اسكاك سوحر حري مارت عروق دي سيديك باكو حري كواس وكليتو ليكاس وحرام لما أرمي حرام معها محيالي شيء مو هلكم وكل جيو كم دي هاي وين دي جمك محرم كوا كائن لعبوا الجديدين يا دادر يو وين مركا أرين تاس بالوجين ولذلك قتادة ابن دعامة وحبي جري مفسر كا أو تابعين مفسرين تودي كملا وحبي جري حرم من الدماء ما كان مسفوحا دي جا دي دي كوح على جحرمي متك شب ميو كشب ميو على جحرمي بولين ما كان مسفوحا فأما لحم خالطه دم أنه حلال طاهر بولي يعني وحولي وحنجد فأما لحم خالطه دم فلا بأس به يعني هلب أو مارت هلب أو ليك أو مارت كله ما يطلق كله حجراي وحولي وحدي بملع يعني وشيء اسك مارت حلاله لعنى يويا مارك كا ليك محرمك ودمك مسفوحة أهويا. ولذلك ورينا وحبذنا كسوة هذا الني في سورة البقرة وكسوة هذا الني سورة المائدة كسوة هذا الني دمك مسفوحة دك صومالي دك كوة جنية إبلالة دك كشراهي دك كدوياني كوة مارك الشياطين تكوش قيسته ليك دك سيا وشي حرام لما عنك الواحد محرم بغتك قفك عني وكل اللي مديها وياك أو لحم خنزير إلا أن يكون لحم خنزير غفار هدبك إنو يهيموه حتى لحم باليري وكذلك شحمه برورتي سنة وحرام ما هنا ترادي إله اللحم كليه وحرميه شحمه لكم مجر برورته كم مجر فينا ترادة معه ضفار كهيلم كي سودا أما برور هم نغضي أما جير هم نغضي ومحرم ويا الله هو حرمه. ولذلك رب كنت المامويري فإنه لحم الخنزير كي ضفار كهيلم كي سو رجسل ماركتي وحويان وخبيث وشيء حنويا يعني وحا لو جيدا وحراما لو جيدا رجسي حلكا ومحرم ويا وشيء حراما و الله حرام تميي عنتان كيسا مركو ومحرم عد الله عدي دوفار انت بقطاع انت حرام عنتي ويا هل دوفار بك عنو وحرام مارت عنو كي كشق يستوي حرام كشق يستوي او فسخا الا ان يكون فسخا في افرادنا وتاويا يعني كالكوباد وميتدا وربي او حرمي لبوا ديق دادانيو صدح وا دوفاركا انت صدوا محرم كان افرادنا او فسقا ويا الا ان يكون فسقا انو فسقي هي مويه يعني ذبيحة شيء اللي غورعي انو نقضو فسقي فسقي قاس فسقي انو حلوجل وخروج عن طاعة الله الهي طاعته سو لغا بخو دينكي صحبة اهايو قفك او كتغو ايا لو جيدا فسقي قاس وهلا بوق كر لوغو قادي لغير الله الله وحان حين به ما يعني ما رت فسق جاس لوغو قادي يعني حولها الله سبحانه وتعالى مقعود الوغو غورعين ايا لو جيدا فسق جويا الوغو غورعه مقعن الله مقعيسا اهين الله مقعيسا مقعان اهين يعني وحا كو غورعدي بسم مارتي مقع جني باد كو غورعدي وحرام مقع ميت قف بنتي مقعيسا كو غورعدي اما ولي هن نقضى اما النبي هن نقضى اما الرسول هن نقضى مقعي الله كما هذا غورعين وفسق وي وما ما اضل لغير الله وحل وحي مقعيسا كل لو قاد ama shaydaan Allah waxay ama dad saalixiin ah loo gowracay magaciisa magaca Allah magacaana intii lagu gowraco Allah fiskiibu ku tilmaamay waana ku soo marnay suurada dhexdeeda cunitaankeed in Ilaahay reebay ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق هل كاسا كسوما فعونينا وحان مقع الله لقوء قورعين محيّل وفسق وخرج عن طاعة الله ويا بكتبوا النقر يا شيء إلهي مقع عيسى مقع عنهين لقوء قورع وذل لغير الله مقع إلهي وحانهين لقوء قرقال الإهلال من بدنا كسوا هذا الني إهلال كوحال هذا رفع الصوت لغير الله عند ذبح الذبيحة marka dhabiixada neefka marka la gowracayo magaca kor loogu qaado magacaas oo aan bismillaahi ahayn oo magac kale allah magaciisa ayaa loo jeedaa weeyaan marka wama uhiila li ghayri illahi wa fisqi gas weeyaan bu soo galay wa muharram weeyaan marka allah marka inta ka waramay yaani culimada meeshaas halka waxay ka qaadanayaan waxay leeyihiin baad ulama waxay leeyihiin aayada waxay mahsuur ku tahay muharramaadku waxay ku kooban yihiin afarta shay wixii afarta ka soo haray xaraam ahaan bay oranay wixii afarta ka soo haray waa banaay saasoo kale culimo badan baa ku xujeysato oo ku tagto waliba dad badan oo salafkii kamida ayaa arintaasi qaba weeyaan midna waxa kamida yaani ma aragtay يعني محال إلى هذا حديث أثر أو صورنا أيه يعني معركة إمام البخاري في صحيحه وكورنا أيه وحونا كورنا عن عمرو بن دينار عمرو بن دينار بو كورنا أيه وحولي عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد جابر بن زيد بان وحان كويري يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية تتكو حشيقنا أيه waxay sheegayaan dameeraha oo maareeyta bani aadamka ay rartaan oo aan wax shiga ahayn dameerahan inay maareeyta hilibkooda xaraam yahay bay dadku sheegayaan jaabir ibn zayd wuxuu yiri qad kaana yaqulu dalika al-hakim ibn amr al-ghifari hadalkaas ninka amr ibn al-hakim la yiraahdo ay hadalka oran jiray buu yiri indana bil basra marka basra joogni agteena hadalkaas uu sheegi jiray buu walakin aba dalika al-bahr عبد الله بن عباس وجيدا وديدا ارنتاس مركاس عبد الله بن عباس هو اخري قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا فانه رجس او فسقا او الا لغير الله به عبد الله بن عباس كما اخري مركو حوليه الحمر الاهليه تميرها يعني ما ركساس وكله ايو كشيغي حرام ما هم بو اورنيا سلو كليتو ابن ابي حاتم وحسن صحيح قوة لنا يا عن عائشه رضي الله عنها إني عائشة إن كل ويدي وحال ويدي عن أكل كل ذي نار من السباع ومخلب من الطير دقاك كستو نعله إيه شمبر كستو لغو أغارتو مارك عدله أي عونتان كيدي اللي ويدي مكاسي فتلت عائشة وحي أغرسي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم يعني بحيلا لا مجرم ساسو كرك وضع حرام أهم بليل waxa kala kamida abdullah ibn abbas laga wariya inuu maaragtay yiri ay maaragtay oo ibn abi hatim uu ka soo saaraya inuu leeyahay abdullah ibn abbas laysa min ad-dawam shay laysa min ad-dawabi shay haram illa ma harrama allah fi kitabi da badaha waxa maaragtay dhulka ku socda shay haram ma jiro illa ilahi kitabkiisa uu ku xarimay mooyee qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman abu akhrina ayadaas weeyaa sidoo kale taa ibn umar waxa laga wariyaasagana in la weydiiyay oo abu daawud oo warinaayo yaani an akli alqunfudi baashan kashiitada la yiraahdo cunitaankeeda baa la weydiiyay faqra hadhihi alaya qul la ajidu fi ma uhiya ilayya ayda marka sidaas ayay maaratay leeyihiin waxay mahsuur ku yihiin muharramaatku afarta shay mahsuur ku yihiin bay leeyihiin laakin haqiqatan amri sida ma aha لعل سلف كدت كاس وحنا سو غارين احاديثتي نبي جنو كغا ورمي تحريم ك مارت اشياء ذات الحرمي ايان سو غارين ولذلك وحي ليهين يعني مارت علماء وحي كغا جوابن ارنتاسي ايه دني وا مكيه ويه مكه كسو دغتي aayadan iyo aayada fi suurati an-nahl ku jirtaay maka ay ku soo dageen sida ogtihiin yaani aayadan iyo aayada fi suurati an-nahl ku jirto labadaba ma aragtay waxay ku soo dageen maka ku soo dageen oo mesela waxa la mid ah inma harrama alaykum al-maytata wad-dama wal-lahma al-khinzir wama uhilla li ghayri allahi bihi sawma in aayada fi suurati ku jirto ma aragtay في سورة محيها في سورة النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم سورة صحوي وسورة مكية أهوي تم وسورة مكية أهويا قل لأجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميت إلى آخر الآية ومكية أهوي لكن وحليه مدينة أيا وحك سورة دقين لبا سورة ضوضو كالتسر سورة البقرة في سورة المائدة مدينة كسوة دقيق سورة البقرة كليته الله حليه سبحانه وتعالى يعني إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله أيضا وحزائلكم مدرسة سورة البقرة وما أهل لغير وما أهل به لغير الله زيادكم مدرته لكن سورة المائدة زيادة قدرتها سورة المائدة وحيكو زيادة سي والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقصوا بالأزلام ذلك فسق انت سأضبع القدر مركز دي قرآن كما قداش إذا سورة دي سورة دا مدينة وحيكو زيادة سي أمار سورة المائدة حولها مدى العيجيو مدى مارة هرتين اللي قدلا مدى ميرسر كسور بعضا مدى مارتين لأولئي وقلقوا بمتا sidaas oo kale tii wixii lamida wixii asnaam loo gowraco wixii meelahi ay maartay dhaxaantii ay barakeysan jiray dushooda lagu gowraco waxa soo dhana xaraam yihiin ayay aayadaas ugu kordhisay ku siyaadisay weeyo ahadiiska nabiga naxariis sallallahu alayhi wasallam aadi u badan tahay hadith imaam bukhari imaam muslim hadith abi sa'd ta'laba al-khushani radiyallahu anhu bukhari muslim baa warinaya wuxuu leeyahay naha rasuulullah sallallahu alayhi wasallam an akli kulli dinar min as-sibaa وحكستو او ماركتي معي او كو اوغار سدله الق الق او كو اوغار سدله معيله او دوغاغا كميدا وحرام والحرم نبينا حرم عليه الصلاه والسلام وحلنا الحديث امام مسلم في صحيحه او كوريناي او اسغنا شبيرها كو ود عديها كو اوغار سدو او كلا لحرمي حديث امام مسلم عبد الله بن عباس وريناي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي نخلب من الطير mid kasta oo cidii oo ku ugaarsada leh oo shimbiraha kamidii nabigeena uu xarimay uu reebay cunitaankooda uu reebay wakalaanka xadiithkii ibn umar oo warinaayo oo imaam al-bukhari bi sahihi uu ku warinaayo wuxuu leeyahay abdullah ibn umar naha rasuulullah sallallahu alayhi wasallam an luhum al-humur al-ahliyati yawm khaybara maalinta khaybar ayu nabigeena maartay dameerahan ay dadku dhaqdaan in la cuno ayu nabigu ku reebay alayhi salatu wasalam marka aayadan emartay innamaada emad la ajid dhalayri mahsur kuma aha afartan kaliya ba harama ma haye quraanka ka badal go soo daga suuradu waa makiye way nabigeena in badan ayuu ku cadeeyay nusuustiisa marka sida darteed muharramaadka tirbadan ayaa jiro oo aayadaha quraanka iyo ahadiista nabiga baxay salatu wasalam ay tilmaamayaan marka sida darteed yaani lama oranay intaas ay khaas ku yihiin wayan faman turra غير باغ ولا عاد فمن اضطر قفك لو دباته غليو اشياء المحرمات كاهو ربي او حرمي دباته اي ضروره او كينتو الى اكل شيء منها عنتان كيده وحن كمن ان لعنه قفك لو دباته غليو غير باغ اسغو امد غردرو اسغو من غردره لا ايماني يعني غير حال كوني غير متربص ببغي ظلمي او سكو دهني او سماركتي يعني غير باغ وسماحي معناه waxa loo jeeda asagoon baahneyn inuu iska cuno baahi aysan u geeyin ee haaje inuu u geysaal raba dhibaato midalay sheygan waa u baahin yahay nafti ma wax kale ma haysto oo cuno markaas oo kale ilaahay waa u maartay waa loo ogol yahay min baabi daruura way wala aad mid had gudbayna oo sameeyay yaani ay wala mujawiz lil hadd suhdintina oo talaabeynin yaani si awsan waxa loo jeeda wala aadina inuu qofku ka qaato wax yar oo ku noolaado sadu ramaq la yiraahdo ama wax uu naftiisa ku noolaato ee qadar haaja wax ka badan inuu san maara ka qaadanin yaa taasa loo jeedaa oo oranayo qofka sidaas oo kale idi loo dhibaato galiyay oo sidaa ku cunaa marka dhibaatadaas baahida keenta darteed ku cunaa fa inna rabbaka rabbigaaga nabii maxamedu ghafurun alayhi dhaafid badan way rahiman oo naxariisto yaani waxa weeye fala ya'khudhul mudtarra bima da'at ilayhi ad-darura wahi ay maarta qofka dhibaateysan baahidu ay ugu yeertay allah u qaban maayo oo u dhaafaya dunuubtiisa waxa ilaahay kaga soo qaadi maayo allah u diinaya weeye وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وعلى الذين وحرمنا وان حرمني على الذين كوي دشوا ذوحان كحرمني هادوا يهودوبي ويهود أها حرمنا وان حرمني كل ذي ذفر mid kasto oo cidi u saaxib ah ayaan ka xarimnay wa min al baqari lo'di xageeda iyo wal ghanami arigi xagiisana xaramna waan xarimnay aleehim yahooda dushooda waxaan ka xarimnay shuxuumahuma ariga iyo lo'da baruurtoodi ayaan ka xarimnay illa ma baruur mooye xamalat ay qaaday oy sido dhuhuruhuma dabaryaashoodu waxay qaadeen mooyee dabarka baruurta ku jirta mooyee looda iyo maarka ariga baruurta dabarka ka saaran ta mooyee aw amase alhawaya illa ma hamalat alhawaya min dhirka baruurti ay qaaday mooyee aw makhtalata aw amase ma shay mooyee ikhtalata ku dheehmay oo dhex galay bacdmin laf baruurti dhex gashay mooye lafaha baruurta gashay mooye inta kala waan ka xarimnay buu rabbigeey subhanahu wa ta'ala dalika ay dalika tahriimu haramtimeyntaas allah kulli dhufrin oo ka xarimo hilibkooda oo ka xarimo lo'da iyo maaragtay arigana baruurtoodi oo ka xarimo ilaa saddexda shay laga soo istanooday mooye tahriimkaasi ثابت من سغن ويان يعني ذلك ذلك تحريم كاسي بان جزيناهم كو ابال مريني ببغيهم بسبب بغيهم ظلمغودا سببتود بان كو ابال مريني ظلم اليهود اي لا يمادين او مارتي يعني الله سبحانه وتعالى دينتي سي اي ظلميه رسوشي سي اي ظلميه يعني اعتداء حد قلب اي لا يمادين سببتي ayaanu ga xarimnay oo sa ugu abaal marnay wa inna amaguna la saadiquna kuwa ru sheegaya baanahay waxa aan oranayno waxa aan sameeyneyno waxa aan xukumeyno sidqilan ku sheegnaa rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala ayadan wa tahriim khaas ah oo yahooda kaliya rabbi uu ka xarimay yahoodana waxa uu rabbi ka xarimay oo meeshaana la kugu sheegayo allah wuxuu noo sheegay arrinkan inuu Ilaahay ka xarimay hadalkaas Ilaahay runo ku sheegay subhanahu wa ta'ala Allah baa ka xarimay mana aan hadalka ay oranayeen sheegan Israa'il baa iska xarimayo Nabi Ilaahay Yaquub ayaa xarimayo anagana waa ku raacnay ilayhiin taama ah hayyal rabbi markuu leeyahay wa inna la saadiquna kuwa run sheegaya baanahay in anaga ka xarimnay Israa'il waxay Yaquub waxay kaga dayanayaan ma ahan buuleeyay marka waxa laga xarimay waxa weeyaan kulli dhufur wax alla wixii cidile marka wax alla wixii cidile marka la yiraahdo waa caam weey laakin culimadu way khasisaano waxay yiraahdaan kulli dhufur wax loo jeeda wax alla wixii yaani cidile oo aanan maaragtay ahayn yaani maaragtay cidii farahiisa uusan kala dhanbalnayn yaani sidaas oo kale farahooda faraha lugaha ayna dildilacsanayn ayaa loo jeeda yaani ma lam yakun mashquq al asabi'i wixii farahooda ay dilacsan yihiin oo xayawaanka kamida faraha jeexjeexan yihiin dhexdooda aysan isheysanin muharram kama ah marka waxa loo jeeda yaani kulli dhufr min al baha'im wa al tayr wax kasta oo cidile oo xoolahi kamida baha'imti kamida shimbirihiina kamida ما لم يكن مشقوق الأصابع حدوثا فريس الجحنين مركز وين أما حضو فريس الجحجحنية محرم كما اللقى ما حرمين وحيالها أنا مشكوك كل أصابع أحين سيدة قيلو كريتو واسكود دقيهن عكتي سمى صفوة وإسيستا واللقى حرمين سيدة قريبا أو كريتو ومحرم وين لأن عكتي ذو إسيستا مدل لعصنا سيدة شمبراها وحكملا بالك بورلب كليل هذا أما البطل اللي يراهده باكملا أوزك اللي يراهده أما بورا بورا بهاش اللي يراهده وفريه اسكود دقيهن وإسيستا سوما مكلا بحسنا كواس أو كليتو وحيئة أيال لقى حرمي لكن وحي فرضوا دل عصيهين محرم معها عدنا له والله بالنية ويا مرك وحي كوكا إذان مشكوك الأصابع أيال علماء يكو حرامي كالإبل والنعامة سيد عبد الله بن عباس أو كوفة سيريا مجاهد نو كوفة سيريا كالإبل والنعامة بقرانا ياويا سعيد بن جبير وكلا مركو فسيريا وحوليها وهو الذي ليس منفرج الأصابع يعني وحا ويان وحا آنان فرهودي أي سمارتي يعني متك آنان فرهودي جح جحنين الدلدلع سنين كوا ويقوا اللقاء حرمي بولي منفرج الأصابع مركاسو يريك الجمل والوبر والأرنب يعني سيدة بكي لها أوكلاي قيل أوكلايتي بالكا وبر كلي لها مارتي أو يركا أهو سيغن هو نوعيا حويقي أرنب كوكلاويقي بالك بكي لها كلاويقي نوع سيدة سوكلاويقي marka kuwaas oo kaleeto oo aan mashquuqul asaabic ahayn farahooda dildilacsaneyn ayaa laga xarimay wixii farahooda dildilacsaneyn laakiin laga ma xarimin taa waxa weeyaan waa kulli dufur markaan raahno way looda iyo geela way imow looda iyo geel looda iyo ariga aanu jeedaa looda iyo arigana waxa laga xarimay baruurtooda caadiga ah laga xarimay marka baruur oo dhan ma wada ah waxa muharramka baruur oo dhan laga ma xarimin waxa laga xarimay baruurta inta aanan ahayn saddex arimood baruurta saddex meelood baruurta ku jirta looda iyo ariga dhabarkooda baruurta ku jirtaa haram kama ah waa loo xalaaliyay waa xalaal weeye min dhicirka laftiisa baruur ba saaran min dhicirada iyo xiidmaha baruurta saaran waa loo xalaaliyay haram kama ah lafaha baruurta dhex galaana waxa lagama xarimina waa loo baneeyay marka inta wixii ka soo haray saddexda wixii ka soo haray ee looda iyo maaragtay ariga ku jira ee baruuri waa laga wada xarimay weeyaan marka yahuuda wax looga xarimayna dulmiga ay la yimaadeen sababteed baana looga xarimay sababteed dulmiga ay la yimaadeen ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala uga xarimay wa maaragtay sida allahuma fi surati nisaa uu leeyahay soo aragnay fa bi dhulmin min alladheena haadu harramna alayhim طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا يعني وحن كحرمني ظلم سببتي أيام وحن وحرمني وحيالي طيبات كأهاي رب وحلالي ظلمي قال لي ما دين رسوش إلهي بينيا رسوش أي دلان يعني ما رتي نبكى أجيستان دينتي إلهي التحريفيا سببتي بيهود الله وحرمي ويا مركا وظلمي أي لي ما دين أي رب سبحانه وتعالى وحرمي ويا مركا آية تاسي كهدي أما ضرورة إسأحان تيدا وشي ما رتي أما قو حانو جيدا بدك أن مسلمين تا وحنا لك حرم ملا وحاسو لو أنو بني يعني ضرورة لما أنا لو بني كل ذي ظفر وأنو بني أما مشطوق الأصابع حنقض أما يوسر مغني marka sheekh muharram ma jiro weeyaan waa noo xalaal waana la cunaa waana ku banaantahay inaa cuntid weeyaan laakiin waxa midal hada dhaqaatiirtu waxay yiraahdaan waxyaalahan ee faatiska dhahan dadku waa uga digaan waa maartay waa laga ilaaliyo waxa leey baruurtaas waxay keenaysa ee maartay ee yaani jirkaada maartay dhig mareenkaada ba waxa ku dhalanayo maartay wax la yiraahdo ee magaca ku sheega maxuu aha crystal meedahan magaca ba ku dhalanayo marka kaas wuxuu xiraya dhigii maritaankiisa oo xididada mari laabo xiraya markaas qofka dhig kar ku dhacaya iyo wax la mid ah yiraahdo dad badan oo waxaan ognahay baruurtaas ba idaha waxaan ahayn aan cunin dad Soomaalida dhulkeedo kale dad waxa jiro yaani waxa la yiraahdo dhulkaas oo maartu waxa ku sheegan ee ceer gaaba iyo dhulkaas maxaa la yiraahdo xagga xeerta jiro waa dhul qabow ba yiraahdo anigu ma tagin laakiin dadku say ugu sheegan idaha laga dhaqdaa ba yiraahdo idahan aad looga cunaa ومع ذلك دتك ugu cumriga dheer ba meesh joogey dhahan yaan qaar boqol iyo dhow gaar ah ayaa jiray ilaada marka wax maaratay ilaahay qofka u dilaa dhinta soomaa لكن إن كستوا هذا دكتور مسلم هو طبيب أو ناكسن أو كوش أو كيرا دوروحا دبك هو إيمانه يلا فتادينا كجوك ستوال ربو وحنا فتادينا خطر كل رد الله مرة مرك الشيء قال إلهي نو حلالي ونو بناني هاي وشيء نو بنان وي أنا قلنا لك ما حرمين يهودا لك حرمي إلهي نو حرمي ظلم إلي مادي مرك سداس آيدا أرمتاس رب الله وشي وعلى الذين وحرمنا وان حرمنا على الذين كوي دشودي هادو يهودو بي يهودا حرمنا وحن حرمنا كل ذي ظفر يعني مت مارت عدو صاحبها عدوه سنفره سنع كلا دنبليه كلا دلعصيه ومن البقر يعني مارت حولها حق لأضى حق يدئي والغرم أرينا وحن حرمنا وحن كحرمنا عليهم يهود دشيدا شحومهما لأضى أرينا ضرورته ذي بان كحرمنا إلا ما حملت وحي قادي مويه يعني أو كل جيبا لوجيدا ظهورهما ظهورهما دبر يالكو ذو وحي كل جيبا مويه برورة دبر كل جيبا مويه أو الحوايا أما من دعركا برورة كل جيبا مويه أو مختلطة أما برورة نحق شيء بعظم اللف نحق شيء مويه ذلك مرك أرن كاس وحو ربي ليه صلبت الله قحر من تحريم كاس أو الله أكسميه يعني أي ذلك تحريم تلك الأطايب عليهم وحيالها ونكسنوا الرب وكحرمي يا جزيناهم كأبال مريني ببغيهم بسبب بغيهم ظلم قود السببت أيانا وحرمني ويا وآيدي في سورة النساء كجرتي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وتاسويا وإنا أمغنا لصادقون كور شيقبانا يعني بمجرير الطبر يقول مركو كهد لي وإنا لصادقون مركو فسري وحولي وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم يعني نبي محمد وحن قوة الرمينه أو إنا أنه كحرمني الظلم سببتي أنه كحرمني وشيء مارتي يعني كل شيء نبي أرمي لا كما زعموا سدي أيه الشتين معها من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه نبي الله يعقوب إنه نفتي سكحرم مركا يكون راعين ما هم بوليه وقت سلا ما لكن ظلم هذا سبب تيبا الله حرم يوليه ولذلك إمام يعني إمام البخاري إمام مسلم إيو مارتي سنن كإيو ضد بدن جماعة فر بدن أي ورين أيان حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحوي الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنت عام الفتح عام فتح مكة مكة مركي لفرتي أيو نبي حويري إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الله وحو حرمي رسولك يسوحو حرمي الله رسول الله رسولك يسوحو حرمين خمرة مارت اللبيع صدور لقى شقيستور لقيب سداء وهو حرمي بغتك إن لقتبه ربي حرمي خنزيرك إن لقيب سداء أيو حرمي عمتان كي سبا أصنامك إن لقى شقيستور إيه مارتي وحر لعابده إن لقى شقيستور ربي حرمي مركز فقيل يا رسول الله وحلويري أرأيت شحوم الميتة بقتي هذا مارتي برورتي سنتان سوق هذا إنه أن لا إيمان برورته بالكور بالي أرأيت شحوم الميتة بقتي برورتي بالكور وضطق استعماله مركز سيع ديان يرادي فإنه يدهل بها الجلود مقارضة أيام لقمة دية لقصبك سبق لقمة ريا مقارك أيام لمريا وتطلع بها السفن دونياش نوال مرصدا دون تنوال مريا ويستصبح بها الناس تذكر فينوس بكبتان واشتان يعني برورت انت لقل جيوبا لقبكتا مارتي يعني فينوس وكالي نلبا لقبكتاي بل كورا بالي كاسو النبي قال لا هو حرام ما يبويري انت دبوا حرام ويري لما سنكر مركاسو النبي وحويري عليه الصلاة والسلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك مركو انت شايقيبو حدنا وحويري قاتل الله اليهود إله يهود هل عنده إن الله لما حرم عليهم شحومهما مركو ضرورتي كريبي وكحرمي جملوه ويدلاليين مركي دلاليين فريسيين أي ثم باعوه ويبسدين وأكلوا ثمنه شيء لقى حرمي بيتسوق الجيستين أي سوء يبسدين مركاسي ثمن كيس عنان حولي يس عنان وحير هذا أنا ضرورت بارن عنين لا الأكبر عن وسوء يبسد النبي هذا المرت ما وتحيل الحيلة وطوي marka nabiga nusadaasu kul lacnadeeyo marka sheyga muharram ka laga xarimay famankiisana waa muharram xoolahi waxa aad ku gado oo lacagta aad ka heshay xaraama wa xaraamu noqonaya way lama ogolow yiin fa in kadabuka faqul rabbukum bi rahmatin wasi'a wala yurad ba'su 'ala alqawmi almujrimin fa in kadabuka haday ku beeniyaan nabii muhammad mushrikiin taas ama yahooda lafteeda ama wixii ayaga shaabaha ku doonaba han noqday oo xaq awadato ay kugu diidan faqul waxa tiraada rabbukum rabbigiinu ذو رحمة نحريس مدو صاحب أهول رحمة واسعة واسعة بلار ولا يرد لمنع اليوم الله سبحانه وتعالى بأسه باسكي عذابك ربك لما أقول عدك أهول استيكرت كاجو جنكرت لبارك ولا يرد لمنع اليوم بأسه عذابك يسى الله عن القوم المجرمين قدك مجرمين تهدن بي لياشئين عذابك إلهي عدك أهول استيكرت أو كعيرين كرتاين لما أركويا aayadan marka waxa way nabiyullahi muhammad aan ugu leeyahay alayhi salatu wasalam haday qoomkan ku beeniyaan mushrikiinta ama yahuudi ama cid kasto kufaara haday ku diidaan adiga dacwadaadi iska laazim oo dadka marna targhiib u sheego khayrka jecleysiin marna yaani maartii tarhiib ku sameeyo cadaabki ilaahay ka cabsi gali weeyo marka aayadan labadiiba way kulmisay fa in kadabuuka markay ku beeniyaan haday ku beeniyaan nabii muhammad faqul waxa tiraahda rabbukum rabbigiinu dhu rahmatin waasi'a wa alla naxariis ballaaran oo shaamila oo saaxib awey laana naxariista ilaahay waxa kamida inuusan markaad takdiibka la timaadeen cadaabka beeninta markaad la timaadeen inuusan idin cadaabin raxmadiisa kamid tahay inuu ilaahay xanuun idin siiyo iimaan oo idin ku deeqo raxmadiisa kamid tahay marka waa ruux raxma waasi'u leeyahay maxay ilaahay wuxuu leeyahay wa raxmatii وسعت كل شيء نحريست الى الشيء والبكل يجيب واسع طيب ورب لي تاوى ترغيب كيوية ولا يرد لمنع لي بأسه أي عذابه الله عذاب كي سلمع الشو أو حدو عذاب كي سود رب حكومين وضدك عذابا عن القوم المجرمين ضدك الدنبي لا شيء باسك إلهي اللي معي لي بل الله كانتقاما وانا كأرجو تاوية إلهي يعني مارتي عدكه رستاي كرتاب ومارتي علين كرتو مجرو marka qofka inuu ku noolaado marka bayn al-khawf wa rajaa tan waa tarhiibkii way waa cabsi gelintii way cadaabka ilaahay duu soo dago cid ka hor istaagi karta lamaar sidaas uu lamaarta quraanka ku badan yahay in la isgarab dhigo marna cabsi dadka la galiyo marna rajo la galiyo yaani marka rabbi leeyahay nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wa anna adabi huwa al-adab al-alim labadaas la isgarab dhiga raxmadda ilaahay marka aragto ogow ilaahay waa shadiid al-iqaab adiga marka is dhigan labadaas inuu qofku ku noolaadaan rabaa sayqulu alladina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala aabauna wala haramna min shay sayqulu waxay oran doona alladina kuwi ashraku shirkiga la yimid oo Allah la wadaaji khalqigiisa waxay oran doona law sha Allah Allah hadii uu dooni lahaa yaani muxuu dooni lahaa adam ishraakina inaana shariik yeelin oo aan Allah cidna la wadaajin haduu rabbi dooni lahaa ما أشركنا شرك لما إيماننا ما شريك يلن الله خلقي يسا لما وذا جنن عدك ليتو عدك الله لما وذا جنن ولا آباؤنا ولا أشرك آباؤنا آبياشينا شرك لما يمادين الله عدك لما وذا جنن ولا حرمنا ما أنا حرمنين من شيء وحنا ما أنا حرمنين يعني هذو ربي دوني لها شيء ربي أو حلالي أنا وما أنا حرمنين بيلي كذلك يعني سداس او كله اي مثل ما كذب هؤلاء كوان سدا اي حق او بينيين والنبي الله محمد اي او بينيين اي كذب الذين كو يوكلنا اي او بينيين رسوشي اي انبيدي اي او بينيين كوي من قبل المشركين تهرتودا اه مشركين تي هوره او كوان كوري سداس او كله انبيدي ايغان او بينيين ويا markaasay تكذيب كودي استمرار كسمايين أي دائمين حتى ذاقوا أنت كذا دميان بأسنا عذابك إن إلهي كذا دميان إلى عذابك إلهي أقوي ما ذو كسو الدقو أي سلاس كجريو قل مركا وحاكتر هذا النبي محمد هذا مركا ردين أيو هل عندكم مركا سلا ليذيهين شرك لان إله بان الله دو ونيو رال لكاء يعني ما ركت التحريم كأن سمايين إننا ربي بان رال لكاء ليذيهين هل عندكم أكتي نميهي من علم علم مياه أكتي نعه علم بعض حيستان مياه هل عندكم من علم علم مياه أكتي نعه أو مارك أبناس وصار يسان ضد حقيقة حياتهين oo kalka fa tukhrijuhu ilmigaad aad noo soo saartaan lana anaga aad noo soo saartaan ilmi baad haysataan oo aad noo soo saaraysaan arrinkuma sidaas baaba leeyahay hal indakum min ilmin ilmigu waxa loo jeedaa ma kitaab iyo xujo iyo daliil ayaad haysataan inuu allah shirkigaan iyo taxriimkan idinka naftiina aad ka bilaabateen rabbi oo ogolaado raadi uu ka yahay miyaad haysaan oo kolka fa tukhrijuhu aad noo soo saaraysaan noo muujinaysaan lana anaga noo soo saaraysaan ma jiro wey in tattabicuuna marka haddaad cilmigii keeni weydeen maa tattabicuuna raaci maysaan raaci maysaan ila danna mala mooye waxaad raacdaan waa malo waa dunuun faasida weeye dambigana hadda waxaa loo jeedaa yacni almuctaqad alfaasid baa loo jeedaa ictiqaadka faasidka ah oo ay haystaan ayaa danniga loo jeedaa weeye alictiqaad alfaasid ayaa loo jeedaa in tattabicuuna ila danna mala mooye wax kale ma raacaysaan wa in antum maa antum idinkana ma ihidiin ilaa takhrusuuna kuwa been sheegaya mooye oo wax malmalaynaya mooye kharsiga waa ka soo hadalnay almuraadu bilkharsi horaan usoo sheegna waxaa la yidhaahdaa yacni maaragtay alxasru waaltakhmiiru waaldannu baa la yidhaahdaa yacni malamalaha iyo waxa aad iska qiyaastay iyo kuwaasaa loo jeedaa marka wixiinu waa malo diintiinooda halkaasi ku dhisan tahay wey qul waxaa tiraa nabi maxamedow falillaahi allah ayuu u sugnaaday alxujatu xujadii albaaliqatu xeelka dheere xeelka dheereed xujadii baaliqada ahayd oo wax walba aftiraysay yacni qofna aanan uga tegaynin wax cudurdaar aan uga tegaynin alxujatu albaaliqa waxaa la yidhahdaa alxujatu taammatu allatii laa lam tubqi liaxadin cudra xujada dhammaystiran oo qofna aanan wax cudurdaara uga tegaynin ayaa alxujatu albaaliqa loo jeedaa weya qul waxaa tira falillaahi allah iska leh alxujatu albaaliqa yacni xujadii maaragtay xeelka dheereed oo waxay cudurdaar qofna uga tegaynin ilaah baa iska lowey falow shaaa hadduu rabbi dooni lahaa hidaayatukum hadduu dooni lahaa allah subxaanahu watacaala hadduu inuu idin hanuuniyo ou dooni lahaa lahadaakum waa idin hanuunin lahaa allah subxaanahu watacaala ajmaciina idinkoo dhan buu rabbigiin idin hanuunin lahaa laakiin ilaahay ma doonin allah baanan dooninoo dadkoo dhan oo wada hanuuniyo maxaa yeelay allah qur-aanka si in badan wuxuu ku leeyahay fi suurati ancaama ku soo marnay yacni maaragtay walow shaa allahu la jamacahum cala alhuda hadduu rabbi dooni lahaa dadkoo dhan hanuunku ku kulmin lahaa wey walow shaa rabbuka la aamana man fi lardi kulluhum yacni fi suurati yuunus ayuu ku leeyahy dadkoo dhan ilaahay waa hanuunin lahaa hadduu rabbi dooni lahaa ma jiro weeyaan markaasaa waxaa la leeyahay hadalkaas aad sheegteen qul waxaa tiraa nabi maxamedo haddana halumma kaalaya la kaalaya oo la imaada shuhadaa'akum markhaatiyaalkiinii la imaada halumma shuhadaa'akum marka halumma yacni waxaa la yidhaahdaa waa ismu ficlin yastawi fiihi almudakkaru waalmu'annath waalmufradu waalmuthanna waaljamc intaba waa isim ismu ficil la yidhaahdo oo labka iyo dhadiga kulminayo mufradka iyo musanaha iyo jamcaba intaba waa la dhihi karaa yacni maalan halumma qofka keligii baad odhan kartaa halummaa baad dhihi kartaa labadii qofood halummii gabadhii keligeedaad dhihi kartaa halummuu dadkii badnaa baad ku odhan kartaa weeye marka yacni waa taas weeye halumma la kaalaya shuhadaa'akum markhaatiyaalkiinii la kaalaya shuhadadan culimmada hadda waxay ku tilmaamaan ay qudwatuhum alladiina yaqtaduuna bihim yacni dadka ay ku dayanayeen oo sharcigan hadalkan ay sheeganayaan shirkiga inuu rabbi raalliga ka yahay dadkii ay kaga daydeen markhaatiyaalkiia la imaada alladiina markhaatiyaalkii yashhaduuna markhaati kacayo anna allaha alle xarama inuu xarimay haadaa midkan inuu xarimay yacni maaragtay kuwii ka markhaati kacayay inuu rabbi subxaanahu watacaala waxaan uu xarimay oo idinka idinla jooga bal keena baa la leeyahay ha markhaati kacaani noo keena buu ilaahay leeyahay kaba dhig yacni fardan wa taqdiiran inay la yimaadaan lamaba imaan karaan mana aysan la imaan runtii haddaysan la yimaadeen allah wuxuu leeyay fa in shahiduu hadday markhaati kacaan oo ay si maaragtay yacni ay yidhaahdaan shaygan ilaah baa xarimay shirkigan ilaahay baa raadi ka ah haddii hadalkaa yidhaahdaan falaa tashhad ha markhaati kicin nabi maxamedow macahum ayaga la jirankooda la markhaati kicin maxaa yeelay yacni waxaadan ugu markhaati kacaynin been iyo iftiraa iyo zuur iyo baatil ayay ka markhaati kacayaan marka dad ayaga dhamma baatil ku jira adigana ha ku dayan ha raacin baa la leeyahay ولا تتبع حراع أهواء الذين كوي هوين كودي حراع كوي هوين كودي حراع الذين كوي هوين ولا تتبع حراع أهواء الذين كوي هوين كودي كذبوا بيني بآياتنا آياته النبيني لأن هوذا وذبي وحنا كحرمان وحنا كحلالية هوذا وذبي وحي ربان عابدان وحي ربان إكتغان مركز ذات علم إيه دين إيه مارتي كتاب إيه يقين هيستمع هي وذات هوذا وذا كدن بيه آيات إلهي نسيدا كبينيي مركز كواس حد بجن والذين ولا تتبع أهواء الذين كوي هوين كوذين هراعين لا يؤمنون بالآخرة آخر الرميسنين ذاتك أنا آخر الرميسنين هوذا وذا هراعين حي روحي كبا قيام بمجرى قيام مبر ما يسمى ليس سوء علم ما إليه وحي دوران بمركز سمين أيام ويا وهم وليبا والحالهم أيهو كواس يعني آيات إلهي بيني إسلام كان مارت قيامه إنكري وديدي هم أيهو يعدلون أي يشركون ولا جني بربهم رب قوذ الله ولا جني ذكى وليبا رب قوذ مخلوق اللي هو ذا جنال أما يعدلون أي يسوون به غيره من الأنداد والأوثان يعني وحي لصمان الله سبحانه وتعالى أي لد أسمعين ضد مارت مخلوق أساق اللمدة أي أيالي سيد الله عباده أليه يعني إن عباده ليهين بيسمعين أي مخلوق وذي لصمان مركة ضد كاس هودو ذا الرعي بالليه آيادها عن مركة يردك وحويان الله وحكير وحناشر سيقول الذين أشرفوا سيقول الذين أشرفوا ويبه دوران بالي ويأرم دوران هذا الكاس وحيليه شرك أنا كجر نو إلهي بأن الله دوري تحريم هي تحليل باطل كاه افتراء أنسم يسمون رب برادك أمينين وفعلا إلهي وحناشر إن يبيرهذين ويأرم دوران سالما دين إن يرهذين بو رب ناشر في سورة النحل يقرأ الله وحناشر إن هذا كيرهذين حيران وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين إلى إليه وين يرهدين بهذا الكتاب نفس أيضا نفتي هذا ربنا وقوشا إنا يرهدين سنوك في سورة الزخرف أي ربنا وقوشا إنا يرهدين وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم حدوث رب دون لهين ما نعبدنين بيري ربي بارادكا لبضبا انت مركب مشي اذن يعني مشركين توحي حجي سنيا وحي حجي سنيا قضاها الهي يقدر كيسا اي شرك قول حجي سنيا سي حجي امهلا يعني مرد شركي قل لقرر تحريم كي باطل كاها لقرر اي وحي حجي سنيا حجي واهي اهو ادو تاقدر اي القضاء والقدر حجي سنيا وحيليهين ربي با راضيك اه وحن اسمينينو اله بان لا دوني اله بان ما حدوس ربي دوني لحين مر هران لك جيدين لها مر هره ايان لك جيدين لها حضلاداس ايه وحلا ميدا ايه يراهدان سنا درتين حل كان وحلا الردين ايو يعني ما ارت ماشا مسائشا مسألة القضاء والقدر بعلماء كذا هذا ومسألة ادي شائك واهوي أهل بدعة مزوب عبدا إيك كعيان ذاتك أهل بدعة لما كقد ما أرت قدرية ذي رهري جبرية ذي موضوع عصك هذا قدر إله مرت الله جهله كوحي إليه لما كقدرية ذي نفات القدر كل إله ذا بني آدم كوحي إليه الله سبحانه أسرع يعني ما أرت فعل كيس أسرع سميستيلي الله شقبك ملا ولذلك أيضا يدلشنا يا الوحي إليه الله مركو يري المشركين أو كشّ به يرادين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا به يرادين مركز رب الرديو يري كذلك كذب الذين من قبل إلهي مدونين إليه مركز فعل كقف بني آدم كأسقع سميستي إليه إلهنا شقكم ملعا هذا الكاسي الكاسي آذيا تامرك معنى هذا العلماء أهل الصنحة وين رديا يعني مركز تلاهي يقف كأسقع فعل كيسا سميستي وحات سقيسا مخلوق خالق أن الله أحيب سقيسا خالق عن الله أهين إنه جروا وحبوره أوقفك بني آدم كبات خالق كذلك تعملك إلهي شغفكم لا داتر هذا وحو سمي سمي أسقى سمي هذا داتر هذا وحوي خالق كلا يوقفك قرياوي معبود كلو خالق كلا إنه جروا الله نمحوليه والله خلقكم وما تعملون وحد سمي إلهي إنه أبوري عملك إننا إله بأبوري وما تعملون عمل كذا أسمين سنة ربي بأبوري مك أهل السنة وين رديان لمك قدرية ذكوا لينا كون جبرية ذهانا وقوة أيجنا يعني قوة كو حد قد بقدر الله كو حد قد بيوي وحيليه هنا يجنا قوة أيجوا كو حميني وحيليه العبد مجبور بيولي أضاق وابا خصبية وحفعل أولي ما بجرتبك وحالله وحو سمين وحوية إله با سمين وحي لم يدهين إليه كالريش المعلقة في الهواء يعني ما رتب بال شمبريت أو ما اللي وحره هودا ما شرته هودا ما كحقو جيس تبرك حقو جيس تبرين عرته وجيدنيس وح أو أود ليه ما بجت إليهم مشي أنا ملا ما كتانو وحيد ليشنا إن آيات أمرت وما رميت إذا رميت أو كلاي ولكن الله رمى نبي مركو واحد جني وحالي واحد جنت أني ما هذا جنيني إلى هذا جني مركينه صفيع القف ولا حين أي تسنيس تاوح كور الديان هدي اللي هذا مثلا عمل كذا هدي اللي قبته يا عمارت وحنا كذلنا يا عمارتي وما زنيت إذ زنيت هذه ليرات إلهي بس ما يمعدي ملدي كرا مايا مركز زنيسة ما أذن زنيسة ميادي كرتا مايا مارت وهذا الكفر أهو قال نموا مركز ما بيع كرتا إن سلاس وكل اللي يري هذا أهل سنة مركز وين رديا هل كان مركز وحي علماء قدر يده وجد جوابان موحل الردين يو الله أوليه كذلك كذب الذين من قبلهم وصورة عن سورة الأنعام لغور الدين أما سورة النحل لغور الدين لليه كذلك فعل الذين من قبلهم آية دان لفتها لليه يقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا لغور الدين آية في سورة مارتي زخرف كجرت وربي ليه ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون ردك أسوح على الدين ما أها المشيئة الإله مشيئة الإله ما أهو على الدين لكن وحل الدين يوحوه وهذا الكأي رهدين ربي بارادك حدوس ربي رادك أهين أوسا دونين إن أنا شرك السمين ربي ونقور جلا تاسو ربي للردين أما إن إلهي أو شرك أصدق لبضوني ذاتك أو شرك مشي أبيس أي كحرنتهي وشي حقه مشي أبيس إله با لبضوني لكن إلهي رادك ما أها كفريا ولا يرضى لعباده الكفرة إلهي قال لماذا رادك جماعة وهو البناء الدوميني سأصيغ الله دور مركب ماذا أهل السنة ماذا وسط كعب مران في باب القدر سيدة بابك أبوابك أو صفاتك أو إذلنا أي بابك وسط كعب مران ويا مركب معناها سيدة سألوجه ذا وحل الردين يمعها ولذلك يعني مارت إمام البغوي مركب كجوابي وحولي هاي حضل كاس أي رهدين وحولي إن الله تعالى وحي أرانيا إن الله تعالى يعني وحو يري واستدل أهل القدر بهذه الآية آية دان أي دليشدين يقولون وحي أرانيا إنهم مشركين تي لو قالوا لو شاء الله ما أشركنا حبي هذا الكاير أهدان كذبهم الله ورد عليهم فقالت كذلك كذب الذين من قبله إلهي سلاس أردي يبو إلهي مركز وحان لين نحيبو إلهي مركز الجواب إنه قلنا التكذيب ليس في قولهم بين انت كذلك كذب الذين لليه ما هذا الكود اي رهدين لو شاء الله ما اشركنا معه وحل الردين يومولي بل ذلك القول صدق هذا الكوارن انه اله شركه لا دور ووحجر الرن اهويان ولكن وحل الردين في قولهم وي اي رهدين ان الله تعالى امرنا بها ورضي بما نحن عليه الله فانا امري وحونا الراضي نوغن نقضي وحن انا وكدل سوغن نحيب الراضي نوغن نقضي كان وحي لم التوليه كما أخبر عنهم في سورة الأعراف سنو إلهي سورة الأعراف كل شيء وكل لم يتهد الكودي محير هذا وإذا فعلوا فاحشة محير هذا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها بإله حديث فاحشة مركي سميان وحير هذا آباياشي نكسو قارني أو وياشي يدي الله نوونا فريب إليه مركز ربي أورديي فرد علي فردوا عليهم فرد يعني فردوا عليهم في هذا قوله كما قال تعالى الله وكر ديبوا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الله فحشك ما فردتك ما هو أمر تكذيب كما كدليل كتصنيه كذلك كذب ذليلي تشديد كشتك كتصنيه بالي فاسا كتصنيه كذلك أي كذب أنبياء بينين الذين من قبلهم كور أي كوري تكذيبا لنواب بينين معهم فعل كان لقم بينين أي أمشي هذا حدي لو جيد إلا قورمه كذلك كذب أقبال ليه لما شدين بولي شد لقم بيجن لكن وان الحوجيين بمعنى الكذب لو مجيده والتكذيب بان لو جيده بينين أي أنبياء بينين أي سلا لو جيده ويا ما كمعنه سلاسه مارك النقونية مذهب كالسليم كان ومذهب أهل السنة والجماعة أي مران طريقة السلف كأن رضوان الله عليهم أي أمر جرين باب كاس باب القدر أيان الله مرياوية سيقول الذين كوي وحي أورانا أن أشركوا شرك قسمي لو شاء الله الله دودوني لا ما أشركنا ما أنوذا جنين ولا آباؤنا آبياش يدينا شرك لمي مادين ولا حرمنا من شيء شيء ما أنا نحرمنين سيدا سيقول كذلك هذا الكاسد كوان أي مارتي أنبياء أذيك أي كو بيني النبي محمد بيكذب الذين كوين أبيني من قبلهم كوان فرتو ذاها رسوش أي أبيني ويا مركز التكذيب كوذي بيني لازمين حتى ذاقوا بأسنا إلى عذاب كيني كده الدنيا قل وحفر النبي محمد هل عندكم أكتي نمية الدليل ما هي ستاري حجه ومن علم علم أكتي نمية wax kitaab oo xujo dariil oo anbiyaadii hore ka soo gaarteen inuu ilaahay raadi kufriga ka yahay ma haysa taan way maxay ilaahay wuxuu leeyahay walaa yarda al-ibadi al-kufra kaalma ilaahay raadi kaga ma ahe oo kulka fa tukhrijuhu lana aad noo soo saarta inta tabiicuna marra aysan illa dhanna malambooye wax kala marra aysan waxa daba galeysan waa qanoon oo al-i'tiqad al-fasid loo jeelo wa in antum mana ihidin illa takhrusuna kuwa been sheegayay ma bimaana takdibuna كو اسكم الملايين يا بنشيدي موي وحكر مكين قل وحاتر فلله الله اسقنا الحجه البالغه حجدي حالك ديريت الله با اسكله او عند والبابا افتريس يوقف عذر دار با اسن يلني marka حجدان الحجه البالغه وحلو جيدا المراد بها الكتب المنزله والرسل المرسله رسل شا الهي او سو ديري معجزات او سيي كتبته او سو دجيه كواسا لو جيدا ويا فلو شاء الله فلو شاء الله دو دون الله لحداكم أجمعين حدو في دايدي من دون الله لما أنتبوا إذن هنون الله لكن إلهي من دون ذاتك ورنون وذا هنوني قل وحتى رحلوم ملك علي شهداءكم مرخاتيالك إني الذين كوه يشهدون قري أن الله ألا حرم إنه مرخاتك عي حرم أو حرمي هذا متك التحريم كان ذاتك مرخاتيالك كمرخاتك عي لك علي كانوي فإن شهدوا هذي مرخاتك عن كوي لك إنسدي وإن مرخاتك عن لوكين فلا تشهد معهم أذيك نحن مرخاتك عنه محمد لأن الباطل يزور بكل احجران ويان ولا تتبع الراعي أهواء الذين كوي هودوا ذي كذبوا بآياتنا آيات كينا بينيي والذين كوي هودوا ذي هالراعي لا يؤمنون بالآخرة آخر أهرم اسمي وهم أيقنا مركا أيقنا يعني آخر هذا أي سهرم اسمي كدر صدي يعدلون لأكين يوم يعني ما عرف يسوونه وين أما يجعلون له عديلا أما يشركون ولا جنيه يعني ما عرف لو ذا جني بربهم ربه وذا خلقه يسلو ذا جني رسول الله عباده إليه خلقه يسين عباده أسيني مركو كواس مرنه وذا ذا الرعن بأن نبي جنالوير عليه الصلاة والسلام نحن يقاس نبي محمد لقر يبينه ونحن لأمته أما ذنوان الوجه ذا تتكاس أهل الضلال كإنا هوينك وذا الرعن الله هو نقر يبويه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.